هذه الخطبة مع كلام رب العالمين مرة أخرى، ولا أحسن كلاما من كلام ربي جل في علاه، وذلك أن كلام الله فيه الشفاء وفيه الغنية. يا أيها الناس، يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. إذن كلام الله تبارك وتعالى ما كاينش شي حاجة بحاله أبدا، وأظن بل أوقن أننا نحتاجه في هذا، في هذه الآونة وفي هذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن، التي كثرت فيها الفتن بما تحمل الكلمة من معنى. الإنسان تعيش واحد الدوامة كالريشة المعلقة في أصل الشجرة، تقلبها الرياح ظهرا لبطن. هكو تيحس الإنسان، تيحس الإنسان بأنه عاش. أحيانا ينجرف، تيتجرب الزمن عاش مع الفتن، واللي ما تجر تيخاف على النفس تاعو. وآخرون يعيشون اضطرابات الله أعلم بها. الملجأ، الدواء، الملاذ، شنو هو؟ كلام رب العالمين. نعيش معاشر المسلمين والمسلمات مع آية أخرى، مع آية لي من شأنها أنها تبعث الأمل وتحييه في القلوب، القلوب اللي هي آش صارت آش لا ترى إلا الظلام، ولا تؤمن إلا باليأس. كاين دابا حنا فينا الآن اللي تبليه الأفق مظلم، ما بقيش كاين شي خير كاع قدام. لا لا لا لا، هذه الآية تفتح الآمال، تتفتحاش الآمال في الوجوه، وتذهب ما في القلوب من الشعث والتفرق. داكشي تيلقى الإنسان في القلب تاعو الشعث والتفرق، هذه الآية اش؟ دواء، بلسم، شفاء. هذه الآية هي قول ربي جل في علاه: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لا تدري أيها المسلم، ولا تدري أيتها المسلمة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي عظيمة جليلة تحيي الإيجابية في القلوب بعد مماتها. تدخل الإنسان تيشوف شوف آش إيجابية، ماشي شوف اللي فيها التشاؤم ومشينا إنا لمدركون. لا، هذه الآية معاشر المسلمين والمسلمات إلا بين نشوف آش من صورة فين كينا، في صورة الطلاق. ذكرت هذه الآية في أعظم مشكلة، أعظم مشكلة يقدر يعيشها الإنسان هي مشكلة الطلاق، عفانا الله وإياكم. مشكلة الطلاق تؤزم الإنسان، تتأزم الإنسان، تتخليه تعيشاش تعيش أزمة بما تحمل الكلمة معنى. فجاءت هذه الآية في ثنايا الكلام عن الطلاق حتى تكون بمثابة الشفاء. كنت نقول قبيلة الدواء لا، الشفاء، بمعنى أنك إذا استعملتها كمنهج في الحياة ولا منهجا في حياتك، كل شيء كل شيء داكشي تيمشي، لأنك لا تعلم الخير أين، وتتولي عندك آش واحد الرؤية اللي هي آش كلها إيجابية، لأن هالتصرفات اللي تنشوفو حنا وهذه الانفعالات اللي تتصدر من بعض الأشخاص هي نتيجة عن ماذا؟ نتيجة عن التفكير. الإنسان في حياته تفكير، تصرفات، التصرفات تنتج عن التفكير، فإذا كان التفكير إيجابيا كانت التصرفات والانفعالات كلها إيجابية. ولك الإنسان تفكيره كل آش سلبي مظلم، تعطي آش انفعالات وتصرفات كلها آش كلها سلبية، وهنا تكون مكمل العطاء. لا، هذه الآية وما ماثلها تتربي فينا آش ما يسمى بالإيجابية. ما كاينش شي حاجة سميتها عندي أنا ما يمكنش، ما كاينش شي حاجة سميتها عندي أنا وقفت هنا. مشكل الأولاد، مشكل الزوجة، مشكل العمل، مشكلة الأرزاق، مشكل أي حاجة عندك، إلا حطيتي هذه الآية كلها تتكسراش في وجه هذه الآية: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لا تدري أيها المسلم. وأنا قبل أن أشرع في الكلام عن هذه الآية، أول خطوة بناء شنو هي؟ أنك تستشعر خطاب الله لك وأنت على حالك الآن. ما كاينش فينا حنا واحد الآن كله أمور مقادة، لا أبد، لأن الدنيا هذه الدنيا كلها دراج، دار نكد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، لا بد من المشاكل، لا بد من الأزمات، لا بد بغيتي أنت تمشي صفوا خالية من الأكدار، ما يمكنش. ولنبلونكم، الله تبارك وتعالى قال ولنبلون بالتأكيد بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. أنت جالس دابا الآن عندك هموم اللي متقلاك وتذهب لذة العيش وصفاءه، ما بقيش تقد تعيش، مشكل أولاد، مشكل زوجة، مشكل عمل، مشكل مرض إلى غير ذلك. أود منك أول شيء أن تستشعر هذا الخطاب الرباني، لا تدري يا فلان، لا تدرين يا فلانة، ما عرفتيش أنت وما عرفش الآخر، أش اللي ما عرفش، لا تدري. إذن أول حاجة أن تستشعر خطاب الله لك، الملك يخاطبك، الذي له ملك السماوات والأراضين، الذي لا يعجزه شيء، القوي الجبار القهار الرحيم الغفور، يناديك لا تدري لعل الله يحدث. من الذي سيحدث الأمر؟ من الذي سيخرجني من قلقي ومن مشاكلي؟ ذاك اللي حي ولا اللي ميت ولا؟ أبدا الله. ولذلك الخطوة الثانية اللي خصنا نسلطوا عليها الضوء ونشوفها مزيان، الله. لا بد يا عبد الله ولا بد يا أمة الله أن يكون للإنسان معرفة بربه. أشنو المشكل دابا؟ علاش حنا تنبقاو حاطين يد على يد والإنسان يتنفس الصعداء وبيموت؟ علاش؟ لأنه ما تيعرفش الله تبارك وتعالى. وبالتالي عدم معرفته بربي أش ينتج عنها؟ أش هذا الشيء تنعيشوا فيه حنا، الظلاميات، صافي إنا لمدركون، مشينا وتيولي الإنسان سلبي 100%. وهذا المرض مع الأسف يعدي. إذن الله، لا تدري لعل الله، إلا عرفتي الله بيدفعك لواحد القضية اللي هي عبادة عظيمة، أعظم عبادة بعد عبادة الإيمان، كما قال عبد الله بن مسعود، وهي إحسان الظن به. ما يمكنش عندي مشكل، جوج، عشرة، عشرين، من لها؟ الله. إذن أول شيء في هذه الآية استشعر خطاب الله لك، استشعري خطاب الله لك. ثانيا، الله، من هو الله؟ وأعطيك الصفات كلهم، أسماء الله الحسنى كلها حطها تمك، كل لأنك هتحتاجها في الرزق، الرزاق تحتاجها، فاش مشكل طلاق، الرحمن الرحيم، فاش أي حاجة عندك إلا أش، وحط ذوك الأسماء تمك. إذن لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. كثير منا معاشر المسلمين والمسلمات كما ذكرت تعيش المشاكل اللي هي أش لا قبل له بها، فتنة المال، أولاد، الزوجة، النساء، وتوقف الإنسان. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لاحظ معي رحمني الله وإياك أن أمرا هنا جاءت نكرة، ما تعرفش واحد الساعة وانت غادي في مشكلتك، الله أعلم واش بك وما تحمله من معاناة، والمطرق اللي تضربه فيك من اللور، ولكن تغادي كلك أمل، ما تتشوف جاكش الله، تتشوف القدام، لك ثقة بوعد الله، لا تدري لعل الله، لأن إلى لقيت في القرآن لعل الله، هذه اعلم رحمني الله وإياك أنها واجبة، معنى مثل تقول لك الله لعلي أفعل، عرف بأنه سيفعل بمحضش كرمه وجوده جل في علاه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، هذا الأمر كيدير تعرفوا. ولذلك انظر معي رعاك الله، موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج فارا من فرعون هو القوم تاعه، فأدركه فرعون وجنوده فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. كي تنقولوا إحنا هذا واش مشينا تيبان لي الإنسان أش خارج من الخدمة، فلوس الكرة، الضوء، المال، المرض، تيقول أش مشيت إنا لمدركون. لكن شوف كي قلت لك قبيلة الناس فين تيفترقوا في معرفة الله تبارك وتعالى. قال موسى أش كلا إن معي ربي سيهدين. هذه هي الإيجابية. ما يمكنش تتسلك مليون في الكرة، تتسلك 20,000 كت، لا تخمش داك الشيء. لها آش، لها ربها، لها مديرها، فقط ثق بالله وأحسن الظن بالله، وإلا فوالله الذي لا إله إلا هو إن كثيرا من الناس يؤتون من قبل آش نياتهم وسوء ظنهم في الله. أنا عند ظن عبدي بي، تقول رب العالمين، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي سوءا فله. داكشي اللي ظنيتي بالله. قال كلا إن معي ربي سيهدين. طيب أنت الآن إلى بغيت تشوف سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، هل كان يخطر بباله أن الفرج سيأتي من أجل اضرب بعصاك البحر؟ تلك العصا التي لما سئل وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا، هي عصايا. كان المقتضي ايش بيتقال؟ عصا، لكن قال هي، ثم أسندها لنفسه ليقول له رب العزة والجلال أنما أسندت لنفسك ولو كان تعد كاش، فإنك لا تعلم ما أودع الله فيها وما سيودع فيها من الأسرار. ولذلك جاء الفرج مناش ما ذيك العصا اللي كان قام منتبه لها هو. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. كانت يظن سيدنا موسى أن الفرج سيأتي من هنا، ولذلك في نفس الصورة غادي يقولنا رب العزة والجلال ومن يتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واش تظنوا عباد الله المشكل في الفلوس؟ واش تظنوا المشكل في الصحة؟ واش تظنوا المشكل في كذا في كذا؟ لا، راه الأزمة اللي عندنا احنا أزمة بعد عن الله، أزمة اقتراف المنكرات والمحرمات. ولذلك في هذه الصورة اللي هي صورة الأزمة والمشكلة اللي هي تاع الطلاق، وقس عليها كثيرا ما يذكرنا ربنا جل وعلا بلب اللب تعاش باش تخرج من المشكلة. شنو هو؟ تقوى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا في نفس الصورة. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له للدلالة على أن المخرج من الأزمات والنكبات تقوى الله، أنك ترجع لله. وبالتالي أش ما تعرف، ما تعرف من بتجي، واش من هذا الجهة ولا من هذا الجهة، واش من هذا اللي انت طمع فيه ولا من هذا قاعد اللي انت مديره في القائمة. لذلك قال ومن يتق الله يجعل له المخرج، لا مخرج النكرة، ما تعرفش. فما أحوجنا معاشر المسلمين لهذه الآية، لا تدري لعل، ديرها منهج حياة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمتقين وعلى آله وصحابته أجمعين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار وقد له نار متأججة تيمرطر منها آش مئات الأميال وتيطيح لشدة حرارتها وتوهجها، فلما ألقي في النار فلما ألقي في النار هو غادي. بعض الروايات فيها مقال جاءه جبريل قال يا إبراهيم ألك حاجة؟ غادي. ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، ولكن حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله كافيني ربي سيجعل لي أمرا لا تدري لعل. فهذيك الرمشة أنت اللي غادي، لا أنا ولا أنت، في ذيك اللحظة تمسك بأي قشة أي حاجة. جاءه جبريل، وجبريل من هو في القوة، قلب قوم قرى أو قلب قرى قوم لوط بطرف جناحه، وله 600 جناح، العظمة. ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال أما إليك فلا، ولكن حسبي الله. حسبي شكون؟ فلان الولي الفلاني كذا. حسبي الله الذي يكفيني الهم والغم وما يلاقيني في حياتي. واحد عندك واحد هو رب العالمين. حسبي الله ونعم الوكيل. فجاء المدد الإلهي وجاء الفرج الرباني. قلنا يا نار، نداء من رب العالمين، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. جاء الأمر الإلهي. أنت تصحب الله تبارك وتعالى، ما علمش بحالك، ما عرفش داك الشيء تتعيش. راه كثير من الناس الآن تعيشوا هذا الواقع، هذا الواقع تاع سيدنا إبراهيم. شحال من واحد دابا راه غادي فين؟ للعافية، للنار. غادي مسكيناش بهاد الأزمة وبهاد الشيء اللي كاين، ولكناش كاين رب العالمين. عندك تنسى، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. شكون اللي بيسمعوا لو غوت و... قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فكان كما أراد ربي جل في علاه. يونس عليه الصلاة والسلام لما ألقي في البحر سرطه الحوت. سرط لغة، نقول سرط لغة، سرطه آش الحوت، وهو في بطن الحوت وفي الظلمات، ظلمة كرش الحوت، ظلمة البحر، ظلمة الليل، ظلمة الأمواج. نادى في الظلمات لمن؟ الذي يعلم السر وأخفى. الذي يعلم السر وأخفى. شحال من واحد داخل بطن الحوت تعيش هذه الحالة. الناس تفوت، كاين اللي بحال حالة سيدنا إبراهيم، حالة سيدنا موسى، كاين اللي داخل أمواج الله أعلم بها شيكات. نادى آش في الظلمات. يمكن أن الله يسمعني إياك يا عبد الله أن تقول هذا، إياك ثم إياك. عندك تقول واش الله إلا قلت أنا بيسمعني، واش الله بيفرج علي إلا قلتي هكا تقول العصا. وهذا هو اللي واقع. لا لا لا، قل سيفرجها ربي جل في علاه. قل سيفرجها ربي. احنا عايشين سنتي عدي، علاش تعدي؟ قل الحمد لله، احنا ملوك، سن عنده مركوب، عنده زوجة، عنده دار، عنده ها اول سنوات يسلك. علاش هذه السلبية في الحياة؟ لا لا، الحمد لله يا رب العالمين. احنا عايشيناش ملوك بما تحمل الكلمة معنا، من غير مجازفة. إذا نادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال رب العزة والجلال فاستجبنا له. والقرآن غادي كله على هذا السنن، بمجرة تذكر الدعاء تجي أش عاقب وأش الفاء الفورية، تجي استجابة الله تبارك وتعالى. وراء أنا عييت ما ندعي وعييت ما نطلب. العام الأول الثاني 20 سنة 30 40، أنا باقي في حالي. منك المانع منك، وحتى ذاك الشيء اللي بغيتي يشوف قد يكون لك خير وقد لا يكون. غير الأصل أن احنا شوفتنا في الله تبارك وتعالى كبيرة، يستحيل أنه يرداش الدعاء تعني، يستحيل. ودعوني آش ماشي فأستجيب لكم مباشرة. الله كبير كبير فوق ما تتصور. ولكن القضية فينا احنا العطب. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب من دعاء قلب غافل لاهن. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. عند هذه واش ندعو الله احنا موقنون بالإجابة؟ هل ندعو الله ونحن موقنون بالإجابة؟ الله المستعان. هذه كافية اش؟ هذا اش؟ هذا مانع من الموانع. فإن الله لا يستجيب دعاء قلب غافل الله. أرنا من تندعو كديري كاين دابا اللي اش حافظ الدعاء ما تيعيش الدعاء. إذا قال فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال فاستجبنا له. فاستجبنا جاءت الاستجابة الفورية. استجابة الفورية وهذا هو الظن برب العالمين. إذا معاشر المسلمين والمسلمات هذه الآية ديرها ديرها اكتبها اكتبها اكتبها وقت ما جاء إبليس يؤزك أزا وتيلعب لك على الإيمان تاعك وتيلعب لك على النفسية تاعك وخصك تاكل الفانيد باش تنعس وخصك إلى ما كلتي الفانيد شي تلويسة أخرى لا لا لا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. كاس تيكوناش عمر فيه النص تتقول واحد هذا الكاس ما يقول لك نص خاوي وتتقول لواحد هذا الكاس تيقول لك نص عمر. هل الإجابة صحيحة ولا ما صحيحة؟ ولكن السؤال تاع ذاك اللي قال عمر ماشي ذاك اللي قال خاوي شتان بينهما. هذاك تيعيش الحياة هذاك تيعيش الحياة ذاك مسكين لا مسكين لا تفكير عنده أش منكوس تفكير عنده منكوس غير مستضيء بنور الله. ولذلك احنا في هذه الأزمة كي قلت بين القرآن بين كلام رب العالمين بين رجع الله تبارك وتعالى عن طريق كلامه والله ما عندنا شي مخرج والله ما عندنا شي حل إلا كلام الله شئنا أم أبينا. ومن أعرض عن ذكري ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أنت مريض نفسانيا أنت عندك المشاكل القهوة ماشي هي الحل القهوة ماشي هي الحل والهروب بالراس سفارات ماشي هي الحل. أرجع الله أرجع الله لا تدري لعل الله أرجع الله تبارك وتعالى عن طريق كلامه. دير دير تجربة وخا دير تجربة ما خصهاش تكون ولكن دير أرجع الله تبارك وتعالى حل القرآن عكف على القرآن عكف على القرآن وتشوف والله تلقى التغيير والله لتجدن التغيير. تلقى البركة في الوليدات وتلقى البركة تبتلت في الزوجة وتلقى البركة في المسكن وتلقى البركة في الجرية وتلقى البركة في الأرزاق وخا ما عندك تلقى الأمور غادية الله اللي غادي بها لأن ماشي أنت. ثم استوى على العرش سورة يونس ثم استوى على العرش أش يدبر الأمر وشوف في كاين أش ويدبر أي أمر أمري وأمرك. أسأل الله جل في علانا تقني ويكون العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ولي أمرنا محمد السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. وبارك اللهم في ولي عهد المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.